وأم أبي أب لجد هنا متساوية الثلث بينهن ثلاثة كل واحد له الثلث أم وأم أب وأم جد أم الأم وأم الجد وأم الأب وأم الجد متساوية ومن قرض اثنتهن فهو لها وحدها كما لو مسخر عن أم وأم أم أب المال الجد الثلث لأم الأم لأنها أخرى وكان ما تسخر عن أم أب وأم أم أب أب الجد الثلث لأم الأب لأنها أخرى وإذا أدت بقرابتين فلها ثلث الثلث كما لو تزوج شخص بنت عمته صارت بولد فإن جدته واحدة من قبل أمه وقبل أبيه ثلث الثلث وكما لو تزوج بنت خالته صارت بولد فكذلك ثلث الثلث إذا كان مع جدة أخرى التي أدت بالأم والأب أدرس الشطرين تأخذ ثلثي الثلث والأخرى تأخذ الثلث نعم يقول لو تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته فأمه هي أم أبي إذا كان معها جدة فاتها أم الجد أم أبي أب فتكون التي أدرس بالأم والأب الشطرين ثلثي الثلث وجدها الأخرى ثلثي نعم وللجدة إذا لم تكن أما الثلث واحدة كانت أو أكثر إذا تحادين نعم. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن فهو إيه؟ فهو لقرابهن لقربانهن فهو لقربانهن يعني الأقرب نعم ها؟ لقربهن قربان قرب هذا التقرب تقرب يوم هذا القربان قربان يعني التقرب من شيء لشيء أما القربان الذبح القربان والقرابين القربان والقرابين الذبح والقربان القرب التقرب من شيء لشيء نعم صندق وللجدة إذا لم تكن أما الثلث إيش وللجدة إذا لم تكن وللجدة إذا لم تكن أم الثلث واحد يعني إذا لم تكن أم لم تكن أم نعم وللجدة إذا لم تكن أم الثلث واحدة كانت أو أكثر إذا تحالينا فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقربانهن وترث الجدة وابنها حي نعم ترث الجدة وابنها حي وإن كان صديقا إذا مات شخص عن أبيه وجدة من قبل أبيه ترث الجدة الثلث والباقي الأب لا معنى ترث الجدة وابنها حي صديقا بخلاف الأم فإنها لا ترث مع الجدة معها تحجب الجدة الأم نعم ولا نعم تحالي مثل أم وأم أب حالية لكن أم وأم أب حاليات ولا أحد أقرب الأقرب هي التي ترث نعم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد نعم لا يرث أكثر من ثلاث جدات أم وأم أب وأم الجد والرواية الأخرى أنها ترث الجدة ولو كانت أعلى من الجد ترى شيخ ابن تيمية ترث ولو كانت أم أبي أب ولو كانت أعلى من الجد نعم كما مذهب لا ترث جدها على أعلى من أم الجد نعم قال عفى الله عنك ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون نعم ومن كان من أمهاتهن وإن علون نعم ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين نعم لا ترث جدة تدلي بأب بين أمين مثل أم أبي أم تسمى الجدة فاتحة

أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: الأب والابن وابن الابن. ولد الأبوين هو الأخ من الأبوين، الأخ الشقيق، يسقط بثلاثة: يسقط بالابن وابن الابن والأب، ويسقط بجد على الصحيح الخاطئ، يسقط على الله. يعني المؤلف مشى على أن الأخوة يرثون مع الجد، هذا على قول توريث الأخوة مع الجد. وعلى القول الثاني هو الصحيح أن الجد لا، أن الجد يسقط الأخوة فيكون يسقط في أربعة: الأخ الشقيق يسقط أربعة، الأب والجد والابن وابن الابن. نعم. أما على المؤلف فلا، على ما ذهب إلى المؤلف من الأخوة يرثون مع الجد. نعم. ويسقط ولد الأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. الأخ أولاد الأب يعني الأخ من الأب، يسقط هؤلاء الأربعة: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أيضا. لأن الله تعالى قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فله نصف ما ترك، ويرثها أن لم يكن لها ولد. اشترط لإرث الإخوة، اشترط الله سبحانه لإرث الإخوة ألا يكون له ولد، ليس له ولد. نعم. وكلالة، كذلك كلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. نعم. الله عنك. ويسقط ولد الأم، ويسقط ولد الأم بأربعة: للولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد. نعم. ولد الابن يسقط بستة: الابن وابن الابن والبنت وابنة الابن والأب والجد. كل هؤلاء يسقطهم، واحد من هؤلاء الستة يسقط الإخوة الأم. الولد ذكر أو أنثى يعني الابن والبنت. نعم. السلام عليكم. ويسقط الجد في الأب، وكل جد لمن هو أقرب منه. نعم. الجد يسقط الأب لأنه يدري، فإذا وجد الأب فلا يسقط الجد، وإذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقط الجد الأقرب. إذا وجد أب أب وأبي أبي أب، أب الأب القريب يسقط أبي الأب الأب البعيد. نعم. ها يعني يرث بسبب الجد حينما يرث الميت، ايش قراره من الميت؟ يقول انا انا انا, أنا والد ابي، والد ابوك ايها ابي تجريب، انا والد والدك. هذا الاجلاء. نعم. عفى الله عنك. باب العصبات. وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر. نعم. هذا العصبات، كل ذكر يدلي بنفسه، الأب يدلي بنفسه، والابن يدلي بنفسه أو بذكر آخر، ابن الابن يدلي بالابن، والجد يدلي بالأب. هذا قال العصبات، إما يدلي بنفسه أو يدلي بذكر آخر. فالابن يدلي بنفسه ابن الميت، والأب يدلي بنفسه أبو الميت، لكن الجد يدلي بالأب يدلي بذكر آخر، ابن الابن يدلي بالابن، وهكذا. هذا العصبات، كل ذكر يدري بنفسه أو يدري بذكر الآخر. نعم. عفى الله عنك. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة والمعتقة وعصباتها. نعم. هذا مستثنى الزوج، لأن سبب الإرث الزوجي ما يدري بذكر، وكذلك أيضا المعتق والمعتقة من النساء، وليس في النساء عصبة إلا المعتقة، ولهذا قال رحلي: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعثة الله، فعصباتها كذلك. والعاصب له أحكام، العاصب إذا كان عصب، العاصب بسم الله قد تقسم، عصب بنفسه، عصب بغيره، عصب مع غير. العاصب مع غير البنت مع الابن، وابن الابن مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، أربعة. العاصب مع غير الأخوات مع البنات، يعني الأخ الشقيق هو الأب مع البنت وبنت الأب. لا يقول رحلي والأخوات إن تكوا بناته فهن معهن مع الصبيان.

والأخ لأب والأخ لأب كذلك. أما من عداهم من عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب فلا يعقد ذكر والأنثى وإنما يكون مال للذكر والأنثى تكفل. مثال ذلك ابن الأخ ما تتخلى عن ابن أخ الشقيق وبنت أخ الشقيق قال له ابن أخ الشقيق وأخت تكفل من ذوي الأرحام. كذلك العم ما شخص عن عم الشقيق وعمة الشقيق عن مال العم الشقيق وأخت تكفل. مات شخص عن ابن عم الشقيق وابن عم وبنت عم الشقيق المال ابن عم الشقيق ولا يعقد الأخت تكفل من ذوي الأرحام. تعصيب كل أربعة بس يعقدون حوالي الابن وابن الابن والأخ الشقيق وأخت الأب. أما ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق ابن الأخ وابن العم الشقيق أو الأب لا يعقد الحوالي بل المال كل الذكر والأنثى تكفل. نعم وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. نعم هذا من الأحكام كما قلت إذا انفرد العصبة فمات ما تستخدم عن ابن المال له ورث فيه حروب ما تستخدم عن ابن ابن المال له ما تستخدم عن عبد المال له ما تستخدم عن جد المال كله له ما تستخدم عن أخ شقيق المال له عن ابن شقيق المال له عم شقيق المال له عن معتق المال له وهكذا إذا انفرد العصبة ورث من الحروب فقد المال كله. وإذا كان معهم صاحب قرب أخذ ما أبقى في الفروض وإذا استغرق في الفروض الثالثة استغرق. هذه أحكام ثلاثة الأصل بالنحو. نعم الله عليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة كما قلت. نعم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فإن استغرقت القروض المال سقط العصبة. نعم هذه الأحكام من كما سبق. نعم كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية. نعم هذه تسمى مسألة مشتركة والحمارية قضى فيها عمر الخطاب رضي الله عنه قضايا زوج على كهالة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين المسألة مثل الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد للجمع الأخوة هذه أربعة وللأخوة لأم السدس اثنان تستغرق تركة لا تسقط الإخوة الشقة سقط الإخوة الشقة هذه قضى بها عمر أولا وأسقط الإخوة للشقة ثم حدثت في مرة أخرى مثل هذا الفصل فجاء فأعطى الزوج الأم ثلاثة والأم الثلث واحد ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث قال له الإخوة للشقة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا أليست أمنا واحدة تشرك معه شركت إخوة الشقة مع الإخوة الأب جعلهم الثلث على عدد رؤوسهم فقيل هو أمر مني فقلت أولا في إسقاطهم قال لا تعالى ما قضينا وهذا على ما قضينا اجتهاد في الاجتهاد يختلف الاجتهاد طالب العلم وصحابهم بعضهم اختلف الاجتهاد حسب ما يطلع من الأدلة الصواب فقال الأول القول الأول أنهم يسقطون في هذه الحالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر قالوا لا خاطروا أعطينا الأم النصف ثلاثة وأعطينا الأم الثلث واحد وأعطينا الأخوة لأم الثلث نص الله عليه في القرآن وإن كان له إخوة وإن كان الرجل ينفق على امرأة وله كل أخت في كل واحد من الثلث فإن كان أكثر من ذلك كان شركاء في الثلث إن شقق الفروق شقق الفروق فيسقط الإخوة الأشقاء هل هو الصواب أنهم يسقطون وقول الأخوة لأب حب أن أبانا كان حجرا الأب ينفع أحيانا واحد أحيانا يضر كما أنه في هذه الحالة ضرهم الأب لكن في حالة أخرى لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقة ومثلا وجد مع عاطل لفئرة الجد فإنه يسقط الإخوة اليوم فالأب قد يضر وقد ينفع فالصواب في هذه المسألة أن الأخوة الشقة يسقطون هذه تسمى مسألة شمالية وتسمى اليمنية تسمى مشركة لأن المؤمنين شركة بين الأخوة الأم والأخوة الشقة

الجارية أن مرأة هذا إلى أمها جارية ثم ماتت، فقال له وجب أن تفتح الله وردها عليك الميراث، فلتسعى منها هي فرضا وردها، خلت فرضا وردها. هذا دليل على شوية الرد. إذا كان مثلا ما صار بحقوق وليس هناك عاقل يرد على الباقي على الورثة مع الزوجين على حسب الرد عليه. مات شخص أخ لأم مثلا وجده، مثلا الجدة لها ثلث واحد والأخ لأم ثلث واحد، يرد عليه الباقي فتكون مثلا من الاثنين. الجدة البن الاثنين، الجدة لها واحد الجدة لها واحد فرض الوردة والأخ لأم له واحد فرض الوردة. نعم. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة. نعم. ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. نعم. إذا اختلفت فروضهم فأجعل من أصل ستة. جدة وبنت تكون مسألة من ستة، الجدة ثلث واحد وبنت النصف ثلاثة، تكون مسألة من أربعة، ثلاثة واحد أربعة من عدد حسب فروضها، يكون مثلا من أربعة، الجد ثلاثة فرض وردا والجد ثلاثة واحد فرض وردا. نعم. لا يرد عنه هكذا، ما يرد عنه هكذا قرر المفترضين. نعم. شيخ الله عليك، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. الحكمة هي عليه الصلاة في ذلك، يعني لأنه ليس بالنسب، ليس بالنسب، هم بزوجية وإن كان رفع فروض. نعم. قال عبد الله عنك فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم ستة وبنت من أصل. نعم. من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل. يعني مثلا إذا كان مثلا جدتان مثلا وأخت، جدتان لهم ثلث واحد وأخت شقيقة في النصف أربعة خمسة، ثلثة من خمسة، جدتان واحد والأخت لها أربعة، نصف الجدتين ما ينبغي يمكن صفت الرأس المثلين فضربها في خمسة بعشرة ومنها تصح صحح، ينصرف مسألتهم من خمسة ينصرف بعد الرد، ونصف الجدات واحد ما ينقسم عليهم صح ينكسر ويبعين صفت رأس الجدات الثلاثة فضربها في أربعة، يصل مسألة الرد خمسة تكون عشرة للبنتين في أرض الصومالية والجدات اثنين واحد في اثنين بثنين وكل واحد واحد صح. نعم. فإن عزت فإن انكسرت. قال فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامه. نعم. وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته. نعم. وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. نعم. الزوجين لا ينقص يأخذ القول الكامل ثم بعد ذلك تقسم الباقي. نعم. أحسن الله إليك. فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج. نعم. ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. نعم. تأتي في الفرائض مسألة الرد توسع فيها العلم المستقل، أما الفقهاء يذكرونها في ضمن يعني ضمن الكتب والأبواب. نعم. اختصار. عفى الله عنك. وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. هذه قاعدة، في عصبة ما في عول ولا رد، ما تعول المسألة، لأن العصب يأخذ نظر مثلا في أخ أو ابن أو عم، ما في عول ولا رد، ما تعول إلا إذا ازدحم على الفروض، ازدحم على الفروض يزدحمون، لكن ما في عصب، أما العصب يأخذ نظر. وكذلك أيضا ما يكون في رد، العاصي يأخذ ما بقي ما يرد عنه، إنما يرد إلى لم تتعارض. نعم. أحسن الله إليك.

2004 بينهم مداخلة، وثلاثة في 2012 بجزء السم، تفضل في المسألة 36. ثم من له شيء من الأولى أخذ مضروب في جزء السم، فالأول له واحد في 2012 مقسوم على ورثة في كل واحد 6، والثاني له واحد في 2012 مقسوم على ورثة مرة في كل واحد نعم لكل واحد ثلاثة لكل واحد 4، والثالث واحد في 2012 مقسوم على ورثة 4 لكل واحد 3، والحالة الثانية يكون كله أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول لكن خلها إرثهم أول كما هو. هذه صح المسألة الأولى ثم ترجع للثاني مسألة.